الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم ما بقي لنا من كتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد لفضيلة الدكتور محمد بن عمر بزمون حفظه الله، ووصلنا إلى الكلام على ما استغل به المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة، فاستدلوا بدليل اشتبه عليهم هذا الدليل ففهموه على غير وجه. فقال المؤلف عن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يغرق من دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين. إن أول ما يغرق، ما يغرق يعني ما يغرق من دم الشهيد، أحيانا تزاد الهاء وأحيانا تحذف. إن أول ما يغرق أو أول ما يغرق من دم الشهيد، يعني أول ما يراق دم الشهيد، أول دفعة تراق من دمه يغفر له ذنبه كله إلا الدين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة. فقال المؤلف نقلا عن هؤلاء فهمه، أي فهم هذا الدليل بعضهم، على أن ترك إذن الوالدين وترك إذن الإمام والخروج إلى الجهاد بطريقة مخالفة للشرع كل ذلك لا يضر، فإنه يغفر لهم مع أول دم يغرق منه. قال المؤلف: هذا من قبيل اتباع المتشابه. ما معنى ذلك؟ معناه أن هؤلاء ظنوا حينما قال لهم العلماء: إن جهادكم هذا يشترط فيه شروط لكي يكون جهادا شرعيا، مثل إذن الإمام وكذلك إذن الوالدين وما شكل ذلك من شروط الجهاد. فقالوا: لا يهمنا كل ذلك، فإننا لو متنا شهداء فإن أول خروج، أول دفعة تخرج من دم الشهيد فيغفر ذنب كله، فسيغفر له عقوق والديه، وسيغفر له مخالفة إذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر له ذنبه كله. فهذا شيء، فالشهيد يغفر له ذنبه كله، فليس يهمه بعد ذلك إن كان قد خرج بغير إذن والديه، أو لم يستأذن إمام الدولة، أو إلى آخر هذه الشروط. هل هذا مقبول؟ لا، ليس بمقبول. لماذا؟ لأن جهادهم أصلا جهاد بدعي، كما يقال ثبت العرش ثم انقش. يعني أنت تقول هذا الكلام طيب حينما يكون الجهاد جهادا حقيقيا، لكن هذا الجهاد جهاد بدعي. أنتم تخرجون لتقتلوا المسلمين وتقتلوا الذميين وتقتلوا أهل العهد، فجهادكم غير شرعي أصلا. أو تخرجون لجهاد الطلب والأمة ليست مؤهلة لجهاد الطلب، ولم تعد العدة لا الإيمانية ولا العدة المادية، فسيترتب على ذلك أنكم تجعلون الأمة معرضة لانتقام أئمة الكفر، فأنتم تجلبون على أمتكم كل شر بهذا العمل. فهذا العمل هل هو شرعي؟ فمتى يراء؟ فمتى يغفر للشهيد؟ ومتى يكون الشهيد شهيدا أصلا؟ الشهيد لا يكون شهيدا إلا إذا كانت نيته خالصة لله، وخرج بنية أن تكون كلمة الله هي العليا، ثم لا بد وأن يكون الجهاد شرعيا. ولذلك قلنا لا بد من وجود شرطين: الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني موافقة سبيل المؤمنين الصراط المستقيم. وجهادكم خالف حتى وإن كنتم مخلصين صادقين، ومناط هذه الأمور هو القلب، هذه أمور لا نتكلم عنها. فقضية الإخلاص علمه عند ربي، والصدق علمه عند ربي، ولكننا نحن نتكلم عن هذا العمل البدعي. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، والإخلاص في القلب. ولكي يكون صوابا لا بد وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم قبل ذلك. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا أعبد الله في العشر الأوائل من ذي الحجة ونيتي خالصة وصالحة لله تبارك وتعالى، وسأقوم بالليل واضعا رأسي في أسفل وقدمي إلى أعلى؟ هذا أمر متعب جدا. وسأقوم لله أقرأ القرآن على هذه الحالة، دماغه تحت ورجلي فوق، عبادة بدعة، وهذه بدعة ضلالة، وهذه ضلالة في النار. هل هو بهذا الأسلوب يقدر أم يقدر؟ حتى يقدر وإن كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. وقلنا قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عملت ونصبت وتعبت، القضية ليست بالتعب، وإنما القضية بموافقة بشرطين: الإخلاص وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. ولذلك قال حذيفة ابن اليمان لأبي موسى الأشعري: لابد وأن يكون قد خرج في سبيل الله ويصيب مراد الله فيضرب بسيفه على مراد الله، لأنه إن لم يصب مراد الله فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود. وهذا الحديث من الأحاديث التي يقوم عليها الدين، عليها مدار الدين، كما قال الإمام النووي وغيره في الأربعين النووية. إذن هذا الدليل يرد عليه المؤلف فقال: المحكم أن هذا الأجر الذي حينما يموت الشهيد يغفر له عند أول بطقة من دم، قال إن هذا الأجر إنما يحصل للشهيد، وهذا الفهم خطأ. فإن الحديث مقيد بأن ذلك فضل الشهيد، وليجزم الواحد من هؤلاء أنه شهيد. يعني أول شيء أنت تقول حينما أموت شهيدا سيحدث كذا وكذا، ومن أدراك أنك تموت شهيدا؟ وإذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يقال عن قتيل المعركة إنه شهيد، إنما ترجى له الشهادة، فكيف يجزم الواحد منهم أن القتيل في المعركة شهيد؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ ثم الشهادة لها شروط وموانع، وهم لم يراعوا ذلك. الشهادة لها شروط وموانع، وهم لم يراعوا ذلك، بل جزموا أن كل من قتل في المعركة فهو شهيد، وهذا الأجر حاصل له. وقد دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة في سبيل الله على أن الفضل العظيم الوارد فيها له شروط وموانع، فمن لم يحقق الشروط وينتفي عن الموانع يحرم منه ولا يكون شهيدا، يعني يحرم من هذا الفضل ولا يكون شهيدا. فلا بد من تحقيق الشروط في أي عمل من الأعمال، في التكفير، في الإيمان، في أي شيء، وجود شروط وانتفاء موانع. قال: وشروط الشهادة في أمران: الأول الإخلاص لله تعالى، فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله، الثاني أن يكون متابعا في طلبه للشهادة ما جاء على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا لابد من تحقيق الشرطين في أي عمل من أعمال العبادة. والجهاد عبادة من العبادات أم غير؟ هل الجهاد عبادة أم غير عبادة؟ لعبادة. إذن لابد من وجود الشرطين. لابد ليس أن تحقق شرطا واحدا. لا، لابد من وجود الشرطين. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فإن كان قد أتى بأعمال صالحة ولم يحقق الإخلاص ينطبق عليه قول الله تعالى الذي يأتي بأعمال صالحة ولكن لم يحقق الإخلاص. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ألم ترى يعني رب العالمين بيّن أن من أتى بأعمال ولم يكن مخلصا أن أعماله هذه هباء منثورا. فيقول هنا أما إذا كان قد أتى بها مخلصا وكانت مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقول وموانع الشهادة هي التالية وشرحناها بالتفصيل: الغلول من الغنيمة، الخروج بغير إذن الإمام، أن يقاتل لا من وراء الإمام، القتال تحت راية علمية أو عمية، الخروج بغير إذن الوالدين، أن يقاتل مفارقا جماعة المسلمين، أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله، أن يقاتل معاهدا أو مستأمنا أو ذميا أو مسلما، أن يكون خروجه لأجل أن يقتل لا لإعلاء كلمة الله كما أوضحنا هذا بالأمس. تسعى أن يكون في خروجه على معصية. ومن أجل هذه الأمور وضربنا الأمثال حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الناس حينما قالوا الشهيد قال ليس بشهيد، ففتشوا فوجدوا شيئا قد غله فمات على معصية. وكذلك الرجل الذي قطع براجمه أي أصول أصابعه، فهذا الرجل مع أنه قتل في المشركين وأعمل فيهم وكان كما رأه الصحابة أكثر الناس عملا وقتلا في المشركين، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فتبعه رجل فوجده قد قطع براجمه فمات. إذا معنى ذلك أنه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال ومن تراجم البخاري في جامعه في كتاب الجهاد باب لا يقول فلان شهيد، وهذا كلام قد ذكرناه بالتفصيل قبل ذلك. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. إذا أنت هنا لا تجزم لنفسك وتقول أنا داخل المعركة وسأموت شهيدا، فإن مت شهيدا فإن الدم الذي ينزل مني أول ما ينزل يغفر لي جميع ذنوبي. من قال هذا؟ لا يستطيع أحد أن يحكم بهذا إلا إن جاء نص من الشرع في أعيان من قتلوا في سبيل الله تعالى. قال وقد قال أبو جعفر الصحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة ولا ننزل أحدا منهم يعني من أهل القبلة جنة ولا نارا. وقال أبو عمرو الزاني ومن قولهم أي أهل السنة والجماعة ألا ينزل أحد منهم من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله، وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن عاقبة أمره. إذن هذه كلمات أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، وبها ندين لله تبارك وتعالى ولا نتجاوزها، لا نتجاوزها ذرة. وإلا لو تجاوزنا شيئا من أصول أهل السنة والجماعة لكان الواحد والعياذ بالله قد انحرف عن الصراط المستقيم الذي نسأل ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا إياه. قال وعليه فإن الاستدلال بالحديث على ما ذكر استدلال بالمتشابه لأنه اقتراح لكل هذه النصوص وفهم للنص على غير المراد الشرعي. إذن هم يبحثون عن أي شيء يظنونه دليلا لكي يتعلقوا به ويثبتوا بدعتهم ويستمروا عليها ويوهموا الآخرين، يوهم، لأن الذين يكتبون هذا الكلام لم يقاتلوا ولن يقفوا في معركة. ما هو مجدناهم أبو محمد المقدسي أبو قتادة الفلسطيني؟ هل هؤلاء وقفوا في معركة في يوم ما؟ يوسف القرضاوي هل وقف؟ وجدناه يوما ما دخل في معركة من المعارك. هؤلاء ينظرون من أجل أن يوهموا هؤلاء الذين يثقون فيهم وسلموا أنفسهم لهم، يوهم لهم بأنهم على حق وبأنهم يستدلون. فإن جاءهم الشاب وقال لهم إني أقول لكم كذا وكذا لأنهم ردوا علي وأتوني بكذا المخالفون، يقول لا تخف، حتى وإن كنت مخالفا ولم تستأذن أباك وأمك ولم تستأذن الإمام ولم تفعل، فإنك شهيد وستموت شهيدا حينما تفجر نفسك، وعند إراقة الدم أول دفعة من دمك سيغفر لك كل هذه الذنوب. فيفرح الشاب ويعلم أن هذا الكذاب الدجال قد أعطاه الرخصة التي تدخله الجنة، أو سق الغفران الذي يدخله الجنة بالمخالفة والمشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولسبيل المؤمنين. فيقول المؤلف حفظه الله: وعليه فإن الاستدلال بالحديث على ما ذكر استدلال بالمتشابه، لأنه اقتراح لكل هذه النصوص وفهم للنص على غير المراد شرعا، إذ ليس كل من قتل في أرض المعركة يكون شهيدا أو نشهد له بالشهادة. هذا نقوله عن شهيد المعركة، ولو كان مع من؟ مع محمد عليه الصلاة والسلام. لا نستطيع أن نقول أن من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من قتل فهو شهيد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن بعض من مات معه وقتل في المعركة ليس بشهيد، ونهى عن أن نقول شهيد، ونهى عمر بن الخطاب أن يقال عن أي قتيل في معركة حقيقية بين حق وباطل، والمعارك التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه والمعارك التي قام بها الخلفاء الراشدون هي معارك واضح فيها جدا الحق من الباطل، لأنها معارك بين النبي وبين أعداء النبي، بين خلفاء النبي وبين أعداء النبي وخلفائه. إذن كانت معارك واضحة، هذه معارك واضحة حق الوضوح وفيها راية، وإمام المعركة المصطفى أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ماذا تريد بعد ذلك؟ ثم بعد ذلك وجدت الشروط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفلان حينما يأتيه يقول أحي والداك؟ يقول نعم، يقول ففيهما فجاهز ابتعد. يأتيه عبد الله بن عمر يقول سنك؟ يقول 14 عاما. يقول له لا لن نأخذك. فيأتي في العام القادم في غزوة الخندق فيقول له إن عمري 15 سنة، فيقول له تعال معنا ويضمه. إذا كان يتفقد ليرى قد تحققت الشروط وانتفت الموانع أم لا، ولكن كانت هناك أشياء في قلب الإنسان وأمور سرية لا يعلمها إلا رب العالمين، حتى النبي لا يعلمها. فإذا بهذا الرجل يدخل المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت، فيقول الناس إنه شهيد قد أبلى بلاء حسنا، فيطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، يطلعه على حقيقة الرجل التي غابت عن سائر المسلمين والرسول منهم الذين لا يعلمون الغيب، والرسول لا يعلم الغيب إلا بقدر ما يعلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس بشهيد، هذا على الظاهر، أما حقيقة الأمر فكيف وكيف وكيف، ويوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف: إذ ليس كل من قتل في أرض المعركة يكون شهيدا أو نشهد له بالشهادة حتى يحقق الشروط وينتفي عن تلك الموانع. واضح؟ نعم. أمر آخر، قال مسألة أخرى استدل عليها بدليل ظنه يوافق ما فهمه ظاهرا ولكنه استدل بما اشتبه عليه، فقال متشابه. عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش للكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يختب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث كما سيأتي ويوضح المؤلف أن رجلا من قريش يلجأ بالبيت ويعوذ بالبيت، هو عائز ببيت الله الحرام، فيقرب إليه جيش من منطقة ما لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالجيش يأمه لمقاتلته، فإذا كان الجيش في الطريق يختف بالأرض تختف بالجيش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش للكعبة، ولا يغزو الكعبة من أجل هدم الكعبة كما فعل أبرهة، وإنما هو يغزو الكعبة من أجل أن رجلا من المؤمنين قد عاد بهذا البيت، فحينئذ يريدون قتله فيختف بأولهم وآخرهم. ذلك في أحاديث الملحمة جيوش سيختف بها وأعداد الناس ستقل حتى تصبح قليلة جدا، بدليل أن المسلمين الذين سيكونون في جيش المسيح عليه الصلاة والسلام يتحصنون بجبل الطور. إذا معنى ذلك أنه ستحدث أشياء لا نعلمها، وستصبح الأسلحة المستخدمة وقتئذ هي الأسلحة القديمة. إذا معنى ذلك هذه الحضارة التي أنتم ترونها بأسلحتها وبتكنولوجيتها كل ذلك سيضيع. كيف يضيع؟ الله لم يذكر لنا ذلك، ولم يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سيصبح عدد المسلمين قليلا. هل ستقوم حروب نووية يفنى فيها معظم الناس؟ ربما تفنى فيها الأسلحة، ربما سيصبح الناس متخلفين في ناحية التكنولوجيا ومشاكل ذلك، لأنه لا توجد أي ذكر للأسلحة الحديثة، وإنما كلها يركبون الخيل ويمسكون بالسيوف وبالرمح. نحن نصدق كل ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، والرسول قد أخبرنا بهذا فنسلم لهذا، ولكن معنى ذلك أنه هنا فجوة في المعلومات لم تذكر لنا، أنه ستحدث أشياء لا نعلم عنها، ومن ذلك أن جيشا عظيما سيخسف به يأم رجلا قد عاز بالبيت. وحينئذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا الجيش يخسف بأولهم وآخرهم. فالسيدة عائشة تستغرب وتقول كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أسواق والناس يبيعون ويشترون ومن ليس منهم. هناك بعض الناس لا علاقة لهم بهذا الجيش الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. ضعوا هذا في اعتباركم أن حادثة الخص مثل الزلازل وهذه الأمور التي يقال عنها طبيعية وهي من فعل الله سبحانه وتعالى كما نعلم، فرب العالمين حينما مثلا على سبيل المثال يحدث في أرض ما زلزالا، هذا الزلزال حينما يحدث أو تنشق الأرض وتبتلع بعض الناس كما يحدث، أو سفينة تغرق، أو كل هذه الأمور التي يقال عنها حوادث طبيعية كما نعلم هي من فعل الله عز وجل، وفعلها رب العالمين لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. هذه الزلازل والبراكين وغرق السفن وتسونامي البحر المحيط حينما يمتد ويصبح يعني أعاصير شديدة ورياح عاتية أحيانا تكون بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة، وهذا الماء العظيم بمده يطوي قرى ويطوي مدنا فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم العاصي وفيهم العابد وفيهم الكافر وفيهم المؤمن وفيهم الظالم وفيهم المظلوم. فأسأل الإنسان هذه الأمور عقوبات؟ عقوبة لمن يستحق، ومن لم يظلم ولا يستحق العقوبة رب العالمين سبحانه يجعله من باب الكفارة، كما تحدث أمور كثيرة في الكفارات، وعندكم موانع العقاب 10 كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن حينما يبعثون على نياتهم، الموحد موحدا والمشرك مشركا والظالم ظالما والمظلوم مظلوما وهكذا، أليس كذلك؟ فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة حينما قالت له كيف يخسف بأولي، هي لا تسألون اعتراضا معاذ الله إنما تسألوا عن الحكمة، فقالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نية. ماذا الحديث استدل به التكفيريون على ماذا؟ قال فقال قائلهم القتال يكون لكل من قاتل على نيته ونحن نيتنا صالحة، فلا يضرنا أن نقاتل تحت راية البعثيين أو غيرهم، يعني من الممكن أن نقاتل تحت أي راية مع أي جيش، ولكن بشرط أن تكون نيتي صالحة. هل النية هي وحدها التي يحاسب الله عز وجل عليها العبد؟ لا طبعا، فهذا استدلال بالمتشابه، بل هذا والعياذ بالله استدلال بطريقة القياس الذي ذكره الشيخ الألباني. أحد إخواننا أتاني بفتوى للشيخ الألباني يستدل بها البعض استدلالا كده من الاستدلالات يعني التي لا قيمة لها على الإطلاق، فيقيس قياسا عجيبا، فالشيخ الألباني يقول هذا من باب قياس الحدادين على الملائكة. الحدادين عايز الحداد، هل يقاتل الحداد على الملائكة؟ شتان، هذا ليس طبعا في إساءة العمل الحداد، أو من المقصود قياس الأطباء على الملائكة. الطبيعة لا يوجد شيء مشترك أصلا بين الاثنين غير شيء واحد فقط، ما هو؟ أنهما مخلوقان لله بس. هل هذا جامع علة من الممكن أن تبني عليها قياسا؟ هذا الاستدلال، كيف تستدلون بهذا الكلام والكلام لا علاقة له بهذه الوقعة؟ نحن في العبادات نسأل عن أمرين، ماذا أجبتم المرسلين؟ صح تمام، ماذا أجبتم المرسلين؟ وتسألون سؤالا آخر عن توحيد الله عز وجل، تمام؟ فكل عمل تعمله تسأل سؤالان، لما وكيف؟ كل سؤال لكي تنجح وتمر فعلت كذا، لما؟ الإجابة الإخلاص أم غير الإخلاص؟ يبقى الإخلاص المنجي، يبقى النية الصالحة والإخلاص هو الذي ينجي، لما؟ طيب بعد لما الحمد لله الرجل مخلص، يقول له إيه؟ كيف؟ لأنه لو كان أحدث حدثا مخالفا لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود، يبقى لو بد من تحقيق الإيه؟ الشرطين. فهنا يقول القتال يكون لكل من قاتل على نيته ونحن نيتنا صالحة، الدليل يبعثون على نيتهم. سبحان الله، هل خسف الجيش عمل من أعمال البشر أم فعل من أفعال الله؟ فعل من أفعال الله. لا نقول لله إذا فعلت فعلا يا ربنا لابد وأن يكون وفقا للكتاب والسنة، ما هذا؟ هذه أمور الكتاب والسنة تكاليف لمن جعلهم الله خلفاء في الأرض، تكليف كلام رب العالمين، أما ما يحدث في كون الله فهو أمر آخر، هذا الأمر من أفعال الله تبارك وتعالى القدرية الكونية التي تكون لحكم عظيمة ويفعلها سبحانه بعزته وحكمته وعلمه سبحانه. ثم حينما لا ندرك الحكمة نقول ماذا؟ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لكمال عزته وكمال حكمته، فهو العظيم الحكيم سبحانه يفعل ما يشاء كيفما شاء وقتما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه غير عبد، ربنا ليس بعبد حتى يسأل، وهم يسألون لأننا عبيد لله، لكن ما يفعله رب العالمين اعلموا أنه يفعل بعزة وبحكمة وبحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهل ومن يجهل. فكيف تقيسون أفعالكم على أفعال الله سبحانه وتعالى؟ فتقول أنا أهم شيء نيتي صالحة، لا، أنت مطالب بالنية، ومع النية موافقة الكتاب والسنة. فيقول هنا قال قائلهم القتال يكون لكل من قاتل على نيته ونحن نيتنا صالحة فلا يضرنا أن نقاتل تحت راية البعثيين أو غيرهم. قال وهذا من المتشابه. والمحكم أن هذا الحديث ليس في قبول العمل، إذ العمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، وإنما الحديث في العذاب يستحقه بعض الناس فيصيبهم ويصيب غيرهم ممن يكون بينهم وليس منهم. واضح؟ يعني العذاب يستحقه بعض الناس فيصيب به البعض ويصيب الغير غيرهم. غيرهم هؤلاء قد يكونون ليس منهم، وإنما رب العالمين يبعث الجميع فيصدرون مصادر شتى، هذا مسلم وهذا كافر، هذا ظالم، هذا مظلوم، وهكذا. ولا يظلم ربك أحدا. واضح؟ قال يفسر هذا الحديث المروي رواية مسلم للحديث ولفظها عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله، عبث مش عبث، هو هنا شكل الكلمة في الكتاب عبث من العبث، فهذا خطأ، الصواب عبث. عبث يعني ايه؟ يعني اضطرب جسمه وحرك اطرافه كمن ياخذ شيئا او يدفعه. يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فالسيدة عائشة رأته عبث بمعنى الجسد اضطرب ومد يده كأنه يأخذ شيئا أو يدفع شيئا. فقال عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، هذا الاضطراب الذي حدث في نومك. فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، حتى قالوا إنه المهدي. فلذلك دائما أصحاب البدع ينظرون إلى أحاديث الملاحم ويأخذون منها الأحكام، مع إن أحاديث الملاحم لا يؤخذ منها الأحكام، واخدين بالكم ولا إلا بأدلة الشرع، كما قلنا في قصة المسيح عليه السلام حينما يقال له إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالين فحرز عبادي، هذا واضح لأن هذا وحي من قبل الله للمسيح المحكوم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا جهاد الدفع جاز لي أن لا أقاتل العدو إن لم أكن مؤهلا للقتال لهذه القصة. طيب، فهنا الجماعة، جماعة دهيمان ومحمد عبد الله القحطاني، حينما حدث ما حدث ومحمد عبد الله القحطاني طلب بيعة الناس له بين الركن والمقام، كانوا ينتظرون أن يأتي جيش، ودايما حاطين في دماغهم الجيش المصري، كانوا متوقعين أن الجيش المصري هيجي ومنتظرين أن يخسر بأول وآخر، فخطف بهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ كان هذا الأمر منتظرونه على أحرار من الجمر حتى يثبتوا للعالم كله أن هو المهدي الذي ذكر في الأحاديث، فمنتظرين تحقيق يغزو جيش للكعبة. الجيش المصري هيجي، وطبعا الجيش المصري ما تحركش، هي قوة من الكوماندوز خلصت الموضوع في كم ساعة وانتهى الموضوع. لكن اللي احنا بنتكلم عنه هنا ايه؟ اللي بنتكلم عنه انهم دائما متعلقين بأحاديث الايه؟ الملاحم والفتن في آخر الزمان، حتى لأنهم تركوا العلماء واستدبروا العلماء دبر آذانهم، فلم يلتفتوا إلى كلام الراسخين في العلم، والتفتوا إلى كلام الراسخين في الجهل أو من شبه شيئا من العلوم الشرعية، فأخذوا منه الفتاوى التي لا يجوز، فتاوى في أمور لا يجوز أن يتكلم فيها إلا من؟ إلا الأكابر من الراسخين في العلم في علوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من علماء أهل السنة والجماعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العجب إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت، كلمة يأم يعني يقصد، آمين البيت الحرام، يأمون يعني يقصدون بالبيت، برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء في الصحراء خسف بهم، تخسف بهم الأرض كما خسف بقارون. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، اسمع، فيهم المستقصر يعني الذي يفعل ما يفعل عن علم وعن معرفة، آت من أجل أن يظلم ويطغى فيهم المستقصر والمجبور الذي أكره وجيء به مكرها، وابن السبيل الذي يسير في الطريق لا علاقة له بهذا الجيش أصلا. قال يهلكون مهجدا واحدا يعني يخسر به جميعا، ويصدرون يعني يبعثون يوم القيامة مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم فعلا، لأن هذا مجبور وذاك ابن سبيل وذاك مستقصر، فلا يسوي رب العالمين بين الجميع. قال فهذه رواية مفسرة أن المراد بقوله على نياتهم أن العقاب يشملهم فيقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويظهرون من القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم. المستقصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمدا، يعني الذي جاء ظلما وعدوانا وهو يعرف أنه يظلم، وفيهم المجبور، والمجبور هو المكره، وابن السبيل وهو سالك الطريق معهم وليس منهم، فيجازون بحسب نيتهم. ولذلك مثال بسيط، كما قلنا لك عمارة كبيرة مليئة بالسكان، حدث شيء وانهارت لأي سبب من الأسباب، تجد ساعة هيالية أسر كانت تجلس لا تعمل شرا تعمل خير، كان هناك إنسان يصلي، هناك إنسان والعياذ بالله كان في هذه الشقة يزني، في أثناء عملية الزنا انهارت العمارة، آخر كان يفعل كذا، آخر كان يرتكب معاصي، آخر كان يقرأ في كتب العلم، العمارة تجمع أنماطا شتى من الناس، فحين انهيار العمارة الكل مات، والكل تم يعني مزق جثثه في هذا أعاذنا الله وإياكم، ولكن هل يستوون جميعا أم كل واحد يصبر حسب نيته؟ هذا هو المقصود. فكيف تعمل أنت عبادة وتسلك بها سبيل أهل البدع والحوارك ثم تقول أنا على نيتي؟ هل يجوز هذا الاستدلال؟ يقول ولذلك قال النووي وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالسهم ومجالسة البغاء، يعني التحذير من مجالسة أهل الظلم والبغاء ومجالسة البغاء ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقب. شوف الغريب انه تكلم عن البغاء والخوارج، يعني لو جلس الواحد منهم وحدث شيء وأصابهم العقاب يصيبه معهم، فلا تجلس معهم، لماذا؟ حتى لا ينالك العقاب. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي بس أنا أحيانا بقعد مع بعض المبتدعة، هل تجلس من أجل أن تناصحهم؟ لا، من أجل أن نقعد نتناقش مع بعض في الدنيا ونحكي أمور الدنيا أصدقاء. لا يا أخي لا تجلس مع المبتدعة، لا تجلس مع الإنسان الظالم الصغير، إلا إن كنت في مصلحة معينة مضطر لهذا الأمر، أو كنت ها تنصحه، غير ذلك لا تجلس معه، غير ذلك لا تجلس معه. شوف بيقول لك الإمام النووي، قال وقل، طبعا الإمام النووي مش وهابي ولا حاجة، ولا وهابي، قال في هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر ثواب قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، يبقى لو جاءت عقوبة الدنيا تأخذ الجميع لأنه كثر ثوابه. ثم قال المؤلف وكيف يستقيم فهمهم والرسول يقول فيما جاء عن جندب ابن عبد الله الزجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. شوفوا ما يستدلوا بالحديث عليه، لا يضرنا أن نقاتل تحت راية البعثيين، طرقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول من قاتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية، ترك الحديث الواضح المحكمة وذهب ليبحث عن أي حديث آخر أو أي شيء يتعلق به. قال ولم يفرق بحسب النية، ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن القتال تحت راية عمية ولم يفرق بحسب النية فأن يكون هذا العمل مقبولا معاذ الله، أو يرد على صاحبه كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت والأخطر من هذا الاستدلال بهذا الحديث، اسمع، الأخطر من هذا الاستدلال بهذا الحديث استدلالهم بنفس الحديث على أمر أخطر، ألا وهو التفجيرات العشوائية. يضع قنبلة في مكان معين يقصد بها شخصا معينا، فالقنبلة حينما تنفجر ستأخذ في طريقها أطفال ونساء ومسلمون وصالحون وربما أولياء من أولياء الله ولي من أولياء الله يمر، فتقول لهم إنكم ستقتلون هؤلاء المظلومين الذين معصومة دماؤهم، يقول لك يبعثون على نياتهم فيسوون. اسمع، هذا أمر خطير قد يوقعهم في الكفر لو علموا. يسوون بين فعلهم وبين فعل من؟ رب العالمين. هل تقيس فعلك أيها المجرم على فعل رب العالمين؟ رب العالمين يفعل زلزالا، يفعل بركانا، يهدم عمارات، سفن عملاقة تقع في قاع المحيط، يحدث شيء مد من البحر أو شيء في تسونامي، يهدم قرى ويهدم مدنا، أعاصير. يا رب، امرأة تحمل أطفالا يأخذها القطار، كل هذه الأمور التي تحدث من أفعال الله، هل يجوز أن نقول يا رب لماذا تفعل؟ لا. ولذلك الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، قتل غلاما بالشريعة، لا، لا يجوز بالشريعة قتل الغلام ولا تحرك، لكن هذا أمر الخضر بالقتل. وكان الخضر يتصرف تصرفات كما يرسل ملك الموت مثلا لقبض روح طفل صغير. هل تقول لماذا يا ربي أمدت هذا الطفل الصغير؟ لا يجوز. فكيف تقيسون أفعالكم على أفعال رب العالمين الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ تقتل أنت وتدمر، فتأخذ الظالم بالمظلوم وتأخذ معصوم الدم وتقول يبعثون على نيتهم. من أنت؟ هل أنت رب العالمين حتى تميت الناس وتقتل الناس؟ هذا استدلال من أخطر الاستدلالات التي يستدل بها هؤلاء المجرمون على قتل معصوم الدم. وسيأتيكم حينما نتكلم عن أحكام الاغتيالات أن الصحابة كانوا يتوقفون، بل إنه لو كانت هناك عملية أمروا بها من الممكن أن تعرض العملية للفشل التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يقتل امرأة الرجل الكافر، كما حدث لابن أبي الحقيق حينما أرسله النبي للقتل وكان في الدنيا ظلام وامرأته سرقت، فيهوي يريد أن يرفع السيف ليضربها، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتلوا النساء أطفاله، ولا مع أن أطفاله يهود وزوجته امرأة يهودية، ولكن النبي قال اقتل المقاتل فقط الذي حدث منه وحدث، أما البقية فلا يجوز. وسيأتيكم هذا الكلام. تأتي أنت فتضع قنبلة، حدث هذا أيام مثلا على سبيل المثال الدكتور عاطف صدقي، قديما الدكتور عاطف صدقي فأرادوا أن يقتلوا، الموقف تغير فانفجرت القنبلة في أوتوبيس مدارس أطفال صغار. هذا من أجل أن تقتل رجلا من أجل إسقاط النظام أو إضعاف النظام أو لأي غرض سياسي، تكون النتيجة تقتل أناسا معصوم الدم. من أجاز لك هذا؟ ثم يقول المجرم يبعثون على نيتهم، هيدخلوا الجنة بعد كده. ما هذا؟ ما هذا الذي تفعله؟ فيقول، أقول لكم الأخطر من ذلك استدلالهم على التفجيرات العشوائية لهذا الحديث، ويقولون من قتل ظلما يبعث على نيته، ونحن نقول لهم نعم يبعث على نيته، وربما نال الشهادة بقتلكم له، ولكن ما موقف القاتل؟ هل الحديث الذي قال يبعثون على نيتهم برأ الفاعل إن كان غير رب العالمين؟ رب العالمين الذي فعل الخس، لكن لو أنت دمرت وقتلت معصوم الدم هل الحديث برأك؟ أنت تقول يبعثون على نيتهم، نعم نحن نقول هذا، هم بل يكونون شهداء بإذن الله الذين قتلوا، لكن ما موقف القاتل؟ ما موقف من قتل هؤلاء الذين قتلوا وليسوا أهلا للقتل؟ ولم يرتكبوا ما يستحقون به القتل. إن لله وإنا إليه راجعون. دليل آخر استدلوا به متشابه حديث الغلام هو مسألة بقى التفجيرات والانتحار، العمليات الانتحارية. استدلوا بحديث الغلام صاحب الأخدود. هنقرأ الحديث ولا أنتم عارفينه؟ نعم نقرأ الحديث. الحديث جاء في تفسير سورة البروج، أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق في الحاشية، بيقرأه في الحاشية، وسياقه طويل. قال عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم. وكان أنا أشرح الحديث وأنا بقرأ علشان إيه، ومعاني الكلمات علشان لطول الحديث نقرأه مرة واحدة. كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. ملك سيعلم فيما بعد أنه يدعو الناس إلى عبادتي وحده من دون الله كما كان يفعل فرعون لعنه الله. فلما كبر الساحر في السن يعني، قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. طبعا الراهب على ملة المسيح، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد، فكان هناك بعض الرهبان على الحق لفترة من الزمان، وربما كان هذا الراهب عالما حبرا، ولكنه قد غلبت عليه الرهبنة والانقطاع للعبادة، كما قال تعالى في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن ابتدعوها، كما قال لكن، لأن إلا ابتغاء، إلا الاستثناء منقطع بمعنى لكن، لكن ابتدعوها. ابتدعوها لماذا؟ ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايه يعني. واضح. فيقول: فكان الفتى الغلام إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه وقال له: تأخرت. فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. لما تذهب للساحر ويقول لك تأخرت حتى لا يضربك، قل أخرني أهلي. وإذا تأخرت على أهلك وقالوا لك لما تأخرت حتى لا يضربوك، فقل أخرني الساحر. والذي أخره في حقيقة الأمر من؟ الراهب. فالراهب كذب وعلم الغلام هذه الكذبة، ربما يعني من أجل أن ينقذه، فربما كان جائزا في زمانهم. قال: فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس. دابة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع هذه الدابة، أسد أو شيء من هذا القبيل، دابة حيوان كبير قوي حبس الناس قطع الطريق، والناس يخافون أن يمروا من الطريق حتى لا ينهشهم. فقال الغلام شاهد: أيهما أفضل عند الله، الساحر ما هو غلام صغير، الساحر أم الراهب؟ فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، أيهما أفضل؟ فأخذ حجرا فقال، يريد أن يتحقق أيهما أولى بالحق عند الله، فأمسك بالحجر وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. وقذفها، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. الحجر لا يقتل هذه الدابة القوية، ولكنه حينما ألقاها عليها وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. لماذا؟ لأنك أصبحت صاحب دعوة مستجابة وكرامة، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى هتمتحن، فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان يعني لا تخبر بي، أنا رجل ضعيف، لا تخبر بي حتى لا أقع في المكروه أو أعذب. وكان الغلام قد وصل يعني من كراماته أنه كان، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأكمه الأعمى الذي ولد أعمى، والأبرص صاحب مرض البرص عافانا الله وإياه، ويداوي الناس من سائر الأدواء. طبعا هذه الكرامات تكون امتدادا لمعجزة النبي الذي هو على دينه وملته. فهذه معجزات من في الأصل؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. ولذلك أوتي كرامات من شبه معجزات المسيح، ولكن إياكم أن تظنوا أنه يبرئ الأكمة والأبرص كما كان يمسح المسيح فيحدث هذا، لأن المسيح كان بمجرد أن يمسح يحدث هذا نظرا لأنه نبي وهذه معجزة. لكن هذا كان يدعو فكان صاحب دعوة مستجابة. نعلم حينما يقول لجليس الملك أنا لا أشفي وإنما الذي أنا لا أشفي وإنما الذي يشفي هو رب العالمين، فإن أمنت دعوت الله لك فشفاك. إذن كان صاحب دعوة إيه؟ ها؟ الكرامة كانت أنه صاحب دعوة مستجابة، يدعو للأكمة فيشفيه الله، يدعو للأبرص فيشفيه الله. علم ذلك من ماذا؟ من بقية القصة. قال فسمع جليس للملك، جليس الملك واحد من أصدقاء الملك الذين يجالسون أو من الحشية الملكية، كان قد عمى أصابه العمى، فأتاه أتق الغلام بهدايا كثيرة، فقال ما هنا لك أجمع، كل الهدايا دي والجواهر دي كلها لك أجمع، يعني لن أنقص منها شيئا بشرط إن أنت شفيتني. فقال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. بالكم يبقى هو يدعو الله فبعكس المسيح كان معجزة، لكن هذه كرامة تابعة لمعجزة المسيح، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك الجليس، أتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. من أين أتيت بهذا؟ عذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني، ويريد أن يكسبه لأنه هو وليس الساحر، وهذا الغلام قد أوتي كما رأيتم يعني كرامات عظيمة، فيريد هو أن يستفيد بها وأن يجعله من رجاله. فقال له بأسلوب مهذب طيب فيه يعني ظاهره الرحمة، قال أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، الملك لا يريد من الراهب إلا أن يرجع، ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسي في منتصف الرأس، فشقه حتى وقع شقاه، شقه نصفين والعياذ بالله. ثم جيء لجليس الملك مع انه من حشية الملك واصدقائه، فقيل له ارجع عن دينك، فابى فوضع المنشار في مفرق رأسي فشقه به حتى وقع شقاه. كل ذلك ليدخل الرعب في قلب الغلام، لان غرضه ان يفوز بالغلام وبما معه من هذه الكرامات العظيمه، لكن لا الراهب يهمه ولا الجليس يهمه، ولذلك صارع بشقهما الاثنين. ثم جيء بالغلام لم يشقه، ولكن قيل له ارجع عن دينك، فابى رفض، فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا بي الى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فاذا بلغتم ذروه، يريد ان يخيف مرتفع جبل عالي، فاذا بلغتم ذروه قمه الجبل فان رجع عن ديني والا فاطرحوه، القوه خلاص لان كده مفيش امل منه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال اللهم اكرميهم بما شئت. طبعا لا يقترح على الله شيئا، فلم يقل لله اللهم القهم من فوق الجبل، اللهم انزل عليهم كذا من سخطك، لا، اللهم اكرميهم بما شئت. شوف الادب في الدعاء، الادب في الدعاء مع الله، اللهم اكفني يا رب انا اريد منك ان تكفيني هؤلاء بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي الى الملك، فجاء الى الملك مره اخرى، فقال كان من الممكن ان يفر لكنه لا يريد ذلك. فقال له الملك ما فعل اصحابك؟ قال كفانيهم الله، رب كفاني اياهم، حسبي الله. فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال ذهبوا لي فاحملوه في قرقور، القرقور هو مركب او سفينه يعني قرقور، شيء كان يسمى قرقور زي ما نطلق صندل وما شكل ذلك، فاحفروه في قرقور فتوسطوا به البحر في وسط لجه البحر، فان رجع عن دينه والا فقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيه بما شئت، فانكفأت به السفينه فغرقوا، وجاء يمشي الى الملك. ممكن واحد يطلع كده مصحي يقول طب رجع ازاي؟ يعني هو رب العالمين الذي ألقى هؤلاء من فوق الجبل وألقى بهؤلاء السفينة في عرض الماء، فيكون صعبا على رب العالمين أن يجعل هذا الغلام يعود مرة أخرى. في بعض الناس إيه؟ يعني تحب تناكف في مسألة بتاعتها برجع إزاي؟ رب العالمين رجعه ولا إيه؟ مسألة سهلة يعني مش محتاجة ذكاء. فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. طب هو ده، طب جاب الكلام ده منين؟ انك لست بقاتلي، مش هتقدر تموته الا لما تعمل اللي اقول لك عليه. يبقى معنى كده الغلام ده كان نبي؟ لا مش نبي. طب وده يجوز؟ نقول في اي مله؟ في الملل السابقه، لكن في زماننا لا يجوز. لماذا؟ لان امتنا ليس فيها محدثون، هذا محدث وليس بنبي. من الذي قال هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة محدث يكن عمر. يبقى ولا لا؟ يبقى الأمم السابقة كانت في حاجة إلى المحدثين، مش محدثين. المحدثين دول علماء الحديث. المحدث الذي يحدث من قبل الغيب، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الامر لانه واضح جدا، لانه ليس بنبي، فمن اين اتى بهذه المعلومات؟ انه ليس بساحر، واضح؟ يبقى لابد وان يكون محدثا ملهما. فقال انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، كما حدثت من؟ السيده ام موسى عليه الصلاه والسلام، واضح؟ هذه كانت محدثه، ولذلك وحيها لم يكن وحي نبوة كما أخطأ ابن حزم في ذلك، وإنما كانت محدثة. واضح يا إخوانا ولا لا؟ ففي كان في الأمم السابقة محدثون، تمام؟ فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، تجعلني مصلوب على الصليب، ثم خذ سهما من كنانتي. لم يوصف له وصف دقيق بما حدث به، واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي الطريقه الوحيده التي ستستطيع ان تقتلني بها، تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ليس من كنانتك انت، لا السهم من كنانتي انا، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارميه، فانك اذا فعلت ذلك قتلتني. من ابراه بهذا؟ رب العالمين، تمام يا اخوانا؟ نعم. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم اخذ سهما من كنانتي، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صبغ هذا الخد يعني، فوضع يده في صبغ في موضع السهم تمام. فقال الناس آمنا برب الغلام، يعني السهم وقع في صبغه ووقع الملك في الفخ، مش كده ولا ايه؟ فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن، قد نزل بك حذرك، وقد والله نزل بك حذر الشيء الذي كنت تحذره قد وقع، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، الأخدود اللي هو إيه؟ الخنادق التي حفرت مثل الأنهار أو الجداول أو الترع، يعني أرض، ثم أوقدت نارا. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأبرم النيران، وقال من لم يرجع عن ديني فأحموه فيها، ألقوه في النار، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، وكان من الممكن أن يعني ترفض أن تلقي بنفسها ومن الممكن أن تفتن، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام، نطق الغلام الرضيع وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث كما ترون يعني جميل جدا، ويتكلم في أمور عظيمة جدا، أمور عقدية. هل استخدمه التكفيريون؟ لن يتركوه. حديث الغلام صاحب الأخدود ليس وحده، وإنما معه بعض الأخبار الأخرى هيستدل بها على إيه؟ كما ستعلمون على العمليات الانتحارية. فقال وما جاء عن جابر أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ذكر الله للأنصار. يعني جاء الطفيل بن عمرو الدوسي يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ويذهب إلى حصن حصين لدوس قبيل الدوس، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد قدر أن يكون الذين هم يستقبلون النبي من الأنصار في المدينة، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وأسلم يعني، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة. اجتووا شرحها النووي في الحاشية، اجتووا هو بضم الواو الثانية، ضمير جمع وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما، ومعناه كلمة اجتوى يعني كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. الإنسان كاره المكان وفي سقم وضجر. قال الخطابي وأصله من الجوع وهو داء يصيب الجوف. قال فجدووا المدينة فمرض فجزع، أما جاء بالمرض أصيب بالجزع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، فأخذ مشاقص. المشاقص هي السهم العريض، سهم مثل يعني يمسك بسكين أو شيء من السهم الذي يضربون به، يقال عنه مشقص، جمعوا مشاقص. فقطع بها براجمه، البراجم المقصود بها مفاصل الأصابع كما يقطع الإنسان شرايين يده، شرايين يده، فقطع أصول البراجم اللي هي أصول الأصابع، فانقطعت الشرايين. قال فشقبت يداه حتى مات. شقبت يعني سال الدم بقوة لأن الشرايين قطعت، فماذا حدث؟ مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منام، يعني الرجل الذي جاء معه حدث له هذا، فالطفيل بن عمرو رضي الله عنه رآه في منامه، فرآه هيئته حسنة، رآه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي، غفر لي بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، يعني الإيد المقطوعة فضلت مقطوعة. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته غفر له. قالت تدل بهذين الحديثين، حديث الغلام وحديث الطفيل بن عمرو الدوسي، على جواز العمليات الانتحارية. طب ازاي؟ طب حديث الطفيل بن عمرو الرجل الذي قطع يده، لولا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لظلت يده ايه؟ مقطوعة. تمام ولا لا؟ يعني عوكب على هذا، ولكن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه هذا. أما بالنسبة للغلام فهذا محدث، أمره ربه وهو مقتول، مقتول لا محالة، المدينة كلها قتلت، يعني قتل أي حد سيقتل، فإن لم يقتل إن لم يستجب لهم سيقتل، وإلا يكره ويقول كلمة الكفر. فرب العالمين حدثه لأنه محدث بأن يفعل هذا، تمام؟ لأنه لا يجوز أبدا أنه يقول لن أموت إلا لو حدث كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلام لا يستطيع أن ينطق به أحد إلا كان كذابا، إلا إن كان محدثا من قبل رب العالمين. الرجل هذا كان صاحب كرامات وكان ولي لله سبحانه وتعالى، ورب العالمين أراد أن يقيم به الحجة حتى وإن لم يكن نبيا، أراد أن يقيم به الحجة على من؟ على أهل هذه البلد ويسلم هؤلاء جميعا. فقال استدل بهذين الحديثين على جواز العمليات الانتحارية التي يسمونها الاستشهادية، وأيد ذلك بما ورد عمن رمى نفسه على حصن الأعداء حتى يفتح باب الحصن كذلك، وتصريح بعض الفقهاء بجواز قتل من تطرف به الكفار، فمن باب أولى جواز بذل المرء نفسه للقضاء والنكاية بالعدو الكافر، وإن أدى ذلك إلى قتل بعض الضحايا من المسلمين وهذا من باب اتباع المتشابه. بعد ذلك سيتكلم المؤلف هنا ويناقش الأمور ويرد عليه المسألة مسألة، فاصبروا علينا لأن هذه المسألة من أصعب الإيه؟ المسائل التي يستدلوا لها. دخلنا هنا في مسألة الطرس، وأنا كنت والله سبحان الله كنت أعرف إخوة يعني من الصعيد وبالذات من المنيا بلدي بلاش مع حضر لي عيون، فكان أعرف ناس من الجماعة الإسلامية كنت بناقشهم، تيجي تقول لك مسألة الطرس لا يعرف شيئا في الشريعة والله، وكان شخصا يعني عمي، ولكن هو لا يتكلم عن الطرس، يقول لك كده بنفس الاسلوب الطرس بس ما يعرفش غير هذه الكلمه، هي دي اللي تعلمها من الجماعه الاسلاميه من عمر عبد الرحمن، ان لو تطرس بحد هنحكي لكم قصه الطرس دي، واخدين بالكم ولا لا؟ لا يعرف شيء في الشريعه غير حرمه الدماء عشان الطرس، الطرس دي بقى ما تعرفش حاجه. جيد جيد جيد. فالمؤلف قال ايه؟ نقرا عشان نمشي مع المساله نقطه نقطه. يبقى انتوا هنا عرفتوا ان هو هنا بيستدل بمساله ايه يا اخوانا؟ بيستدل بمساله الغلام صاحب الاخدود على ايه؟ لان صاحب الاخدود هنا قال له اقتلني، وعشان تقتلني اعمل كذا كذا كذا كذا، فلما قتله فكانه في نظرين اعطاهم المفتاح الذي يقتلونه به، يبقى هو هنا انتحر من اجل اسلام القريه. طب هنشوف الكلام ده عندما حكي الأدلة والاستدلال هيكون وضعه إيه. فقال المؤلف فالمحكم أن هذا الاستدلال فيه نظر. أما حديث الغلام هنتكلم عن حديث الغلام ثم نتكلم عن قصة قصة. أما حديث الغلام فإن الاستدلال به استدلال مع الفارق، لأن الغلام تأكد أنه مقتول وأنه إنما منع عنه القتل بسبب الذي اكرمه الله باجابته، لانه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، لكن اعلمه الله انه سيموت شهيدا وانه لا اذا لا يموت الا بهذا الاسلوب. المؤلف لم يقل انه محدث، لكن هذا الامر واضح جدا انه محدث، وان هذا الامر من الله تبارك وتعالى له، كما امر السيده ام موسى فاوحينا الى ام موسى وهي غير نبيه أم أرضعيه، فإذا شفت عليه فألقيه في اليم. هذا هو الذي حدث مع الغلام، أوحى الله إلى الغلام أن يفعل كيف وكيف وكيف. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فيقول أما حديث الغلام فإن الاستدلال به استدلال مع الفارق، لأن الغلام تأكد أنه مقتول وأنه إنما منع عنه القتل بسبب الدعاء الذي أكرمه الله بإجابته في قول اللهم اكفنيه بما شئت. قال فإن في الحديث أن الملك لما رأى إيمان جليسي أخذه فجيء للراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرط رأسي فشقه إلى آخر القصة، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر إلى آخر القصة. فكريم هو أعاد القصة مرة أخرى، تمام. المهم وصل إلى فقال الناس آمنا برب الغلام، وعليه فإن قياس حال من يتقدم للعمل بعملية انتحارية، قياس هذا على حال هذا الغلام واضح يا اخوانا، فإن قياس حال من يتقدم للعمل بعملية انتحارية قياسه على حال هذا الغلام قياسه مع الفارق، لأن الغلام لم يرد أن يوقع نفسه في يد الملك أصلا، وإنما وصل الملك إليه بعد أن عذب جليسه هو الراهب، هل هو الذي وصل إلى الملك وأبلغ عن نفسي ومكن الملك من نفسي أبدا، وإنما تم القبض عليه بعد اعتراف الجليس والراهب. قال: ولأن الغلام علم أن الملك يريد قتله كما قتل الراهب وجليس الملك، بينما منفذ العملية الانتحارية والذي يضر الموت إلى نفسه. بل أزيد على المؤلف حفظه الله وأقول: والغلام علم من الله أنه ميت ميت ولا بد أن يموت، ولكن بهذه الطريقة التي جاءت له عن طريق التحديث كما حدثت السيدة أم موسى عليها السلام. واضح يا إخوانا ولا لا؟ لو حد عنده شبهة يرفع إيده وينزلها، مفيش أي شبهة في هذا الأمر، هذا كان وحي من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: قال، يبقى معنى ذلك أن منفذ العملية الانتحارية لم يحدثه الله ولم يوحي إليه ولم يقبض عليه أحد، هو الذي ذهب متطوعا من أجل أن ينتحر، تمام؟ قال: فالقياس مع الفارق. هذا الكلام والذي قاله المؤلف في هذا الأمر. ماذا قال العثيمين في شرح رياض الصالحين في هذا الأمر؟ قال إيه شيخنا العثيمين؟ اسمعوا، علق العثيمين على هذا تعليقا طيبا في شرحه لهذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين، شرح الحديث كله طبعا شرحا مختصرا، ثم قال: رابعا في الفوائد من الحديث، إن الإنسان يجوز أن يغرر بنفسه في مصلحة عامة للمسلمين، فإن هذا الغلام دل الملك على أمر يقتله به ويهلك به نفسه، وهو أن يأخذ سهما من كنانته إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لأن هذا جهاد في سبيل الله، آمنت أمة كاملة، وهو لم يفتقد شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا. يعني هذا الأمر كان بسبب أن تقوم الحجة على الأمة فتؤمن الأمة كلها، والأمة التي آمنت ماتت وألقيت فيه كما قال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، يعني لعنوا أشد اللعن، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار التي أشعل هذا الرجل المجرم، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يجلس هو وحاشيته يتفرجون على الموتى وهم يحرقون، المؤمنين وهم يحرقون، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، الجريمة اللي ارتكبها هؤلاء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عرضوا هؤلاء للفتنة على النار، إما أن تسلم، إما أن تكفر، وإما أن ألقيك في النار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولكن سيكون حريقا أشد من حريق الدنيا. إذن معنى ذلك أن هذه القصة التي كانت سببا في، يعني أو هي القصة دي تفسير بصورة البروج وما حدث لأصحاب الأخدود وبيان لقصة أصحاب الأخدود. فالشيخ ابن تيمية يقول: لأن هذا جهاد في سبيل الله، ما فعله هذا الغلام وحده جهاد أمة، لأن الأمة آمنت أمة وهو لم يفقد شيئا لأنه مات وسيموت آجلا أو عاجلا، بل إن الله هو الذي حدثه بأن هذه الطريقة التي سيقضي، يعني إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله وقال لو افعل كذا لقلنا هذا أمر من عند الله بوحي، فما بالكم إن كان محدثا من قبل رب العالمين كما ذكرنا في قصة أم موسى. قال: فأما، شوف بقى الإمام العالم الكبير الراسخ في العلم، فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله وسط الكفار. الشيخ العثيمين أما قال هذا الكلام لم يكن التكفيريون قد ترقوا ووصلوا إلى التفجير في وسط من؟ المسلمين. هذا الكلام كان فين؟ بين الكفار. وأول ما تعملت قصة التفجيرات كانت فين؟ في فلسطين. وأقول لكم أمر سريع جدا في تاريخ هذه الأمور. قال ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا الآبدين. أنا بقرأ من كلام العسيمين يا شيخ في رياض الصالحين. ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل اسمع بقى أقول لا في مصلحة الإسلام بقتل 10 ولا 20 من الكفار. شوف الشيخ يقول لك إيه. قال لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك. ليه؟ شوف غاية الجهاد إيه؟ غاية الجهاد؟ القضية مش انتقام من الكفار. قال فلم يسلم الناس. المهم إن الناس تسلم. هل أنت لما تقتل 20 أو 30 أو 100 أو 200 أسلم الناس؟ يبقى الجهاد شرع من أجل تعبيد الناس لربهم وليس لتبغيض الناس لدين ربهم. فالجهاد ليس مقصودا لذاته، بل الجهاد وسيلة لغيره، فإن تحققت الوسيلة بدون القتال فهو أولى. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه قواعد. فيقول فلم يسلم الناس بخلاف قصة الغلام، وهذا ربما يتعنت العدو بعد أن تقتل 10 أو 20 أو 100 أو 200، وهذا ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين. فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه الفتك وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا في بلاد الكفار ظنا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، مش يكون شهيد، يسلم من الإثم، لأنه ظن. قال له من قال اذهب فاقتل. الشيخ يتكلم عن القتل في صفوف من الكفار، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه لم يسلم. الدليل يا شيخ عثيمين، الدليل بنتكلم فيه دايما كأهل السنة، كلامنا واحد بيخرج من مشكاة واحدة، في المغرب في المشرق في الشمال في الجنوب، في عصر ابن تيمية في عصر أحمد بن حنبل. وأما أن تكتب له الشهادة فلا. لماذا؟ لأنه لم يسلك طريق الشهادة. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. اجتهد وأخطأ في هذا الأمر مع مين؟ مع الكفار، لأنه لم يكن في هذا ساعة ما ألف الكلام ما ألقى شرح رياض الصالحين لم يكن الأمر قد تقدم وقد وصل إلى ما وصلنا إليه. واخدين بالكم ولا لا؟ فأقول لكم معلومة سريعة قبل أن نكمل، لأن هنا انتهى من كلام قصة الغلام. بداية قصة الحزامات الأحزمة الناسفة حينما أراد الإخوان قتل جمال عبد الناصر سنة 54، أتوا عن طريق الأمريكان والسفارة الأمريكية بأحزمة ناسفة، وأراد أحدهم أن يلبس حزاما ناسفا ثم يقوم باحتضان جمال عبد الناصر ويفجره فيه، ولكنهم لم يجدوا شابا من الإخوان يوافق على هذا، فقالوا لهم هذا انتحار. لم يكن الأمر في ذلك الوقت، يعني كانت المسألة كله بيقول هذه الأمور انتحار، فرفض الأمر، ولذلك لجأوا إلى الضرب بالرصاص من بعيد في محاولات الاغتيال، وظلوا على ذلك وأبعدوا من أدمغتهم تماما قصة الاغتيالات عن طريق الأحزمة الناسفة، لأن الشباب رفضوا وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الانتحار، كل واحد يقول أنا مستعد للشهادة، مستعد أقاتل، ولكن انتحار لا يجوز. تمام يا أخوانا؟ كويس. هذا جمال عبد الناصر في نظرين كافر والحكومة كانت ماشي، ولكن لا أنتحر. فظلوا على ذلك حتى جاء عراب التكفير والخروج في هذا الزمان، صاحب الفتاوى مدفوعة الأجر، من القرضاوي، فأفتى بالفتوى ولكن أين؟ في فلسطين. ووجد الصدى واسعا من الطيارات السرورية. الطيارات السرورية بدأت تعمل على فبقاش إخواني اللي بيتكلموا. أصبح الذين يتكلمون في هذا من السلفية المتأخونة أو الإخوان المتسلفون الذين كذبوا على الله وعلى الناس وادعوا السلفية لكي يجعلوا سبيل السلفية معوجا السرورية. وتقبلوا لفتوى يوسف القرضاوي وانتشرت على نطاق واسع لدرجة أنه وقال تكون في الصفوف الاحتلال الفلسطيني لاحتلال اليهود لفلسطين. ومع ذلك رفض الشيخ ابن باز هذا الكلام ولو فتوى في هذا الأمر لا يوجدها في فلسطين لهذه الأسباب وللمآلات. والشيخ الألباني والشيخ العثيمين كما سمعته والشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان والشيخ ربيع كل مشايخ العلم في هذا الزمان ومنهم المفتي الحالي عبد العزيز آل الشيخ أئمة العلم قاطبة من الراسخين في العلم رفضوا هذا الأمر ولم يجوزوا. ومع ذلك خرجت الفتاوى باتهام الألباني. طبعا لا يستطيعون أن يتهموا مشايخ المملكة فاتهم الألباني بأنه عميل للموساد الإسرائيلي. الألباني عميل للموساد الإسرائيلي. أصبح هذا الكلام. ثم بعد ذلك تجرأوا على علماء المملكة وقالوا هيئة كبار العملاء. ثم أطعنوا في الشيخ ابن باز صراحة بعد أن كتب يوسف القرضاوي يرد على ابن باز ويقول إنه لا يعرف ما معنى كلمة المستعمرات وهذا لا يدري شيئا عن أمور الواقع وأخطأ في حق الشيخ في الوقت الذي كان الشيخ المهذب المؤدب يكتب ويقول أخي فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي قال كذا وهذا الكلام في مسألة الصلح مخالف لما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عقد الصلح مع كفار قريش وكانوا قد طردوه وطردوا الصحابة. الشيخ يتكلم بالأسلوب العلمي والرجل يرد بأسلوب كله سوء وكله سوء أدب مع الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله. ما علينا، المهم أنه باستمرار الأرض وتركت فتاوى العلماء وأصبحت الأمور تعمل ولكن لم يكن القرضاوي يقصد فلسطين. ولذلك فوجئنا بأن هذه الفتاوى التي خرجت من أجل الواقع الفلسطيني لإنقاذ إخواننا الفلسطينيين ولضرب اليهود إذا هي عمليات خفيفة جدا ولم تصب شيئا إلا إصابات طفيفة خفيفة وكانت تمكن أكثر وأكثر لليهود فيقيمون المستعمرات بعد كل عملية يقال عنها استشهادية. وبعد ذلك توقف الأمر ثم فجأة وجدنا الفتاوى تخرج لاستخدام الأسلحة الناسفة أين بين المسلمين. ولذلك الآن سلمت بلدة فلسطين من أي عملية انتحارية في الفترة الأخيرة وكل العمليات الانتحارية توجد أين في داخل بلاد المسلمين. الغرض هذا كان في الأصل سنة 54 الأحزمة الناسفة استوردت من أمريكا لضرب من؟ المسلمين في القاهرة ولكنها لم تستخدم نظرا لأن الشباب رفضوا وقالوا إنه انتحار فظلوا على ذلك وضعوا في الثلاجة حتى يأتي العراب الذي يستطيع أن يفتي الناس ويفتنهم. وقد حدث على يد الرجل الذي قال عنه الشيخ مقبل قرض الله كثيرا من ديني ففعل الرجل ما لم يفعله السابقون من مشايخ الإخوان فكانت النتيجة أنه كانت المسألة فلسطين واليهود ثم بعد ذلك إذا بها أيضا توضع في الثلاجة ثم تستخدم الفتاوى على نطاق واسع بين العواصم الإسلامية والعواصم العربية لأن الفتوى كان من الأصل وتم استيراد الأحزمة الناسفة من أجل بلاد المسلمين وليس من أجل فلسطين ولكن كانت حركة من أجل أنه يتجه الجميع لأن في واقع الكل يتفق على أن اليهود يحتلون البلد وأصحاب البلد ينبغي عليهم الجهاد في سبيل الله في هذا الدفع وأن يحرروا فلسطين. هذا أمر معلوم يعني معلوم ولا جدال فيه. ثم بعد ذلك يتم سكونها وتسليبها ثم بعد ذلك تستخدم على نطاق واسع كما سمعتم في باقي بلاد المسلمين. قال المؤلف: أما حديث الصحابي الذي قطع براجمه فهو حجة على من يريد العملية الانتحارية، فهو حجة على من يريد العملية الانتحارية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن فضل الهجرة على عظمته وسعته لم يكفر أثر قطعه براجمه الذي أدى إلى قتله نفسه، فبقيت في براجمه مع أنه يدخل الجنة فعلا. يعني هذا الأمر الذي حدث يدل على أن الهجرة على عظمتها، الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكفر ذنب الانتحار. الهجرة لولا أن تدخل النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته، واضح إخوانا؟ يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان الحديث لنا على أن الهجرة على عظمتها. الهجرة، وما أدركتم بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد الشرعي الحقيقي، ثم بعد ذلك يبقى هذا الأمر إلى أن تتدخلها، إلى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته فيغفر الله عز وجل له. قلت: وهناك أمر آخر، أن موقف الصحابي متناسق مع قواعد الشرع، فهي أن الإنسان الصالح المؤمن يجتمع فيه الطاعة والمعصية، ورب العالمين يحاسبه على المعاصي إن شاء، بعكس الذي ينتحر لتنفيذ عملية، فالعملية نفسها غير مشروعة. يعني هذا الذي انتحر ضجرا أمر خاص به، لكنه لم يقدم على عمل شرعي عن طريق الانتحار. يعني هذا أمر كان ذنب ارتكبه، لكن قضية العملية نفسها غير مشروعة. العملية الانتحارية من أجل التفجير غير مشروعة، فكيف تؤتي خيرا أو يحدث خير من ورائها؟ طيب، قال: ومعنى الحديث أن عظم فضل الهجرة كان سببا في مغفرة الله له عقوبة الذنب الكبير الذي ارتكبه، ومع هذا فقد بقي أثر معصيتي قتل نفسي في يدي حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قضية أن هناك من السلف الصالح من كان يرمي نفسه إلى أهل الحرب ليفتح الباب للمسلمين، هذا لم يقتل نفسه وإنما هم الذين قتلوه، فهذا من باب العمل الجهادي الحرب الذي يكون في وقت بإذن ولي الأمر وبأمره. يقول: أما قضية أن هناك من السلف الصالح من كان يرمي نفسه إلى أهل الحرب ليفتح الباب للمسلمين، فهذا استدلال لا يصح، إذ فرق بين حال المعركة في الميدان وحال ما يفعل منفذ العملية الانتحارية. كما أنتم تعرفون مسألة الذي رمى نفسه بالحصن في الحصن، هذه تنطبق على من؟ تنطبق على من؟ على الشاب المجاهد في القوات المسلحة المصرية الذي يرى انتحاريا قادما من أجل أن يفر معسكر لكي يفجر إخوانه، فيجري يحتضنه فينفجر الحزام فيهما معا، هذا الذي ينطبق عليه أنه يرمي نفسه إلى أهل الحصن من أجل إنقاذ إخواني في المعسكر. لأنه كانت تحدث، يعني حينما يدخل هذا ويفجر نفسه في داخل المعسكر، كم جند من الجنود سيقتل في هذه المعركة، فهذا يأخذه من أجل الدفاع عن إخوانه. أو كما حدث مع الشاب الآخر الذي كان في الكمين ورأى السيارة آتية، وهذه السيارة مفخخة اندخلت على الكمين، وكانت هناك سيارات متعددة واقفة تنتظر دورها في التفتيش سينفجر فيها، فخرج بدبابته مسرعا ثم ألقى بالدبابة فوقه، مر فوقه بالدبابة. أرأيتم إلى هذا الأمر أم لم تروه؟ ذهب بالدبابة واعتلاه، ركب فوق السيارة بمتفجراتها. شباب، بسم الله ما شاء الله، الشباب جنودنا بفضل الله تبارك وتعالى، الجنود المصريين وطبعا جنود العرب وجنود المسلمين عندهم إسلام وعندهم عدم خوف من هؤلاء، لو كانوا يقولون الله أكبر فيرجع الميدان ليقول لقيادته: هؤلاء يقولون الله أكبر، كي أنا لم أتعامل قبل ذلك مع مسلم لأقتله، أنا لم أتعامل إلا مع يهودي تربيت على هذا، حتى تعلموا وعلموا أنهم يقاتلون خوارج وأنهم على أثر علي بن أبي طالب، ولذلك أصبحوا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. في الأول كانت الأمر فيه صعوبة، كيف نقاتل أناسا يرفعون راية لا إله إلا الله؟ هذا أمر كان فيه تدليس خطير، جندي جاي من الصعيد أو من هنا أو من هنا، ليس طالب علم ولا شيء من هذا القبيل، يمسك بالسلاح وعارف نفسه متدرب على أنه يضرب في مين؟ في اليهود، يخرج عليه مجموعة ملتحين، الله أكبر لا إله إلا الله. طب هيضرب إزاي هذا السلاح؟ يهتز بإيده. خلي بالك المقاتل المسلم عنده عقيدة، عقيدة دينية. ولذلك لما ذهب إلى اليمن قديما للحرب في اليمن أيام عبد الناصر لم يستطع أن يملي بلاء حسنا. لماذا؟ لأن العقيدة هو يقاتل كفار. طب راح يقاتل بمسألة من أجل إسقاط نظام وتصليع نظام، أنا مالي ومال القصة دي. ولكن حينما انتقل إلى الكويت لتحريرها من العراق قالوا له، قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فذهب إلى هناك وهو معبأ بهذه العقيدة أنه ذاهب من أجل نصرة إخوانه الذين ظلمهم النظام البعثي وظلمهم صدام. إذا أنه عنده عقيدة، واخدين بالكم هذه المسألة، وذاك أبلى بلاء حسنا في حرب تحرير الكويت، عنده عقيدة لابد. المقاتل وده كان نزل ميدان التحرير 25 يناير خايف، وكان طنطاوي يمر على الشارع يقول له: اوعى تخاف يا ابني، اوعى تخاف، بيطمنه، مش هو مش خايف منكم، بس خايف لحسن تصدر اليه الاوامر بقتل المتظاهرين. طب لو امروني انا هعمل ايه؟ قال له: اوعى تخاف، عمرنا ما هنقول لك اقتلهم، دول مننا واحنا منهم. انت عقيدتك مش انك تقتل المسلمين ولا تقتل هؤلاء سواء مصريين مسلمين او ذميين، هو ده المقاتل في بلادنا. فاعلموا ان هؤلاء عندهم عقيده، دي حقيقه. واقرأوا الكتاب الذي صنفه الفريق اول سعد الدين الشاذلي ايام حرب القوات المسلحه الذي يتكلم فيه، يقول: عقيدتنا الدينيه، عقيدتنا الدينيه، تكلم عن العقيده الدينيه سبب نصرنا. والكتاب مليء بالايات وبالاحاديث لدرجه ان اليهود رفعوا عليه قضية في باريس لما أصبح سفيرا هناك، ويقولون إنه يحارب الإسلامية وعنده تعصب ديني، مع إن الشاذلي لا يمثل نفسه، يعني عمر ما يجي رئيس أركان يفعل شيء ويسمح له بهذا إلا إن كان جميع قيادات القوات المسلحة توافق على هذا الأمر. وذكرنا كلام السيسي حديثا حينما تكلم عن عقيدة المقاتل المصري وأنها ليست لحفظ الأرض، وقال: قضية حفظ الأرض هي مسألة تافهة جدا، احنا عقيدتنا الاساسية كجنود بنقاتل من اجل ان احنا نصحح الفهم لدين الله تبارك وتعالى. حتى قال الكلمة اللي البعض قال: معقولة يقول كلمة دي عشان خاطر ربنا؟ احنا بنحارب عشان خاطر ربنا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني القتال لله، مسألة الارض مسألة تافهة جدا، قال كده السيسي، واخدين بالكم ولا احسبوا فاهمين جنودكم وجيوشكم عقيدتها ايه؟ عشان ما يجيش البعض يقول لك ده جيش علماني، علماني علماني لا حول ولا قوة. المهم يقول: أما قضية أن هناك من السلف الصالح من كان يرمي نفسه إلى أهل الحصن ليفتح الباب للمسلمين، فهذا استدلال لا يصح، إذ فرق بين حال المعركة في الميدان وحال ما يفعل منفذ العملية الانتحارية. قل لي ده حينما تكون العملية الانتحارية ضد الكفار، أما إذا كانت ضد المسلمين فأمر أخطر. قال: أما قضية قتل المسلمين أثناء تنفيذ العملية الانتحارية وقياس ذلك على قتل من تطرف به الكفار أثناء المعركة فهو قياس مع الفارق، فلا يقاس حال المعركة بحال من يريد تنفيذ العملية الانتحارية. إلى ذا تعالى أصل إخوانا معاك تليفونه جايب لي فيه الرابط اللي موجود عليه الكتاب عقيدتنا الدينية طريقنا إلى النصر، عقيدتنا الدينية طريقنا إلى النصر، الكتاب الذي كتبه سيادة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الفترة ما بين 16 مايو 1971 وحتى 13 ديسمبر 1973، وقد تم توزيع الكتاب على المقاتلين المصريين في حرب أكتوبر. اقرأ أو حمل الكتاب من هنا، اللي عايز يحمله أو يقرأه أخوكم هو اللي معاه التليفون. يلا هو اللي جابها بقى. لحظة بعض الناس بتقول ان انا اللي بخترع الحاجات دي او بجيب الكتب من العادي، يقول لك الكلام ده ما حدش بيسمعه غير من غير منكم، انتوا بتجيبوا لنا الكلام ده منين؟ مالي هو اللي موجود اهو. المهم خلي بالكم ده هنا تحليل الكتاب. انت ممكن تلاقي كمان ان جريده تقريبا المصر اليوم او غيرها صورت الكتاب من نسخه قديمه، حتى تجد الورق اصفر وقديم من سنه 73 او قبل 73 كمان، واخد بالك الورق اصفر ومتقطع ومهترئ، وتم تصوير الكتاب نفسه اللي هو كان بيتم توزيعه. فهنا بيقول ايه؟ بيقول المؤلف حفظه الله: اما قضيه قتل المسلمين اثناء تنفيذ العمليه الانتحاريه وقياس ذلك على قتل من تطرف به الكفار اثناء المعركه، فهو قياس مع الفارق، فلا يقاس حال المعركه بحال من يريد تنفيذ العمليه الانتحاريه. ثم قال: ويظهر لك بطلان هذا القياس ان القول بجواز قتل المسلمين الذين يتطرف بهم الكفار محل عند الجمهور في الضروره. طيب ايه هي الاول؟ مسألة الطرس، واخدين بالكم ولا لأ؟ إيه هي مسألة الطرس؟ مسألة الطرس صعب جدا إنها توجد حد في زماننا اليوم. أن يقوم الكفار بالقبض على مجموعة من المسلمين، وأن يجعلوهم في المقدمة حينما يقدمون على محاربة الكفار. الأمر ده هضرب لك مثال علشان تبقى واخد بالك. بيحدث هذا الأمر الآن مع الإرهابيين. الإيرانيين في كل أنحاء العالم، مجموعة من الإيرانيين يأتوا يمسكوا مجموعة من الرهائن ويجعلونهم في المقدمة، زي ما المجرم مثلا على سبيل المثال بتشوفوها بقى في كده، يروح جايب واحد ماسكه وحاطط المسدس على دماغه ويقول للشرطة لو ضربتوني هضربه وموته. هو دخله هنا دخله درع، الدرع هو الطرس. عرفتوا بقى الطرس؟ الدرع هو الايه؟ الطرس. الإيرانيين يروحوا ماسكين مجموعة رهائن يقولوا لو ضربتوا فينا هنموتهم أو هنفجر فيهم، يقولوا خلاص طب المطلوب يقولوا نتفاوض مع بعضينا. لكن في الطرس قديما كان الكفار يعمل إيه؟ يجوا على مجموعة كبيرة من الناس المدنيين مش مقاتلين وفيهم أطفال ونساء وعجائز ورسل، ويجعلهم في المنتصف ويقولوا للجيش المسلمين لو ضربت فينا يبقى موت هؤلاء أولا، أمت هؤلاء واقتل هؤلاء أولا، لو الجيش سلم هيقتلوه، فإذا قتلوا الجيش سيقوموا بعد ذلك بقتل من؟ الترس. واضح؟ فالترس مقتول إما بأيدي الجيش المسلم وإما بأيدي الجيش الإيه؟ الكافر. فهذه هي مسألة الإخوان الترس التي تكلم فيها العلماء. فبيقول مسألة الطرس عند الجمهور محلها الضرورة. الضرورة دي إن الأمر نحن مضطرون إليه، لأن هؤلاء مقتولون بأيدينا أو بأيدي الكفار، ولكن لو لم نقتلهم نحن وقتلنا الكفار بعدهم فما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك ماذا؟ أنهم سيقتلوننا هم، ثم سيقتلون الطرس، ثم سيدخلون بلاد المسلمين. ولذلك هي حالة ضرورة. فاهمين ولا ايه دي مسألة الطرس؟ فيقول: وقد ذكر الغزالي الاصولي في الشافعي، هو صوفي لكن احنا هنا بنتكلم في مسائل فقه واصول فقه، تمام؟ فقال: وقد ذكر الغزالي له كتاب اسمه المستصفى في الاصول، الشيخ العثيمين اشاد به وقال هو من افضل كتب اصول الفقه. دعك من المقدمة المنطقية، لكن الكتاب من أفضل كتب أصول الفقه، بل أنا أرى وغيري أن ابن قدامى المقدسي في كتابه في أصول الفقه الذي عمله وهو مشهور جدا عند علماء الحنابلة، جنة الناظر، نزهة الناظر وجنة المناظر، نزهة الناظر وجنة المناظر، الذي أقام الشنقيطي عليه حاشية، واخدين بالكم ولا لأ؟ استبطن كتاب الغزالي، معظم كلام الغزالي هو المادة التي استخدمها مين؟ ابن قدامى المقدسي، حتى أتى بالمقدمة المنطقية كمان، وهو من علماء أهل السنة والجماعة. فالغزالي قال إيه؟ وقد ذكر الغزالي للضرورة ثلاثة ضوابط، حيث قال: تحصيل هذا المقصود اللي هو ايه المصلحة المعلومة بالضرورة بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب. يعني عشان تقتل هؤلاء اللي هم الطرف هؤلاء لم يذنبوا فكيف تقتلهم؟ هذا امر غريب في الشرع ولا يوجد دليل يشهد لهذا صح ولا لا؟ هذا امر غريب والشرع لا يوجد فيه دليل على قتل انسان مذنب. فلا تحصيل هذا المقصود اي المصلحة المعلومة بالضرورة بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على اصل معين لاني لن اقيس هنا لاني ليس عندي اصل يقتل فيه احد لم يذنب حتى اقيس عليه لا يوجد هذا في دين الله اصلا فكيف اقول ذلك دين المصالح الايه ها المرسلة التي لا يوجد فيها اصل يشهد لها فقال وانقضح اعتبارها يعني هذه المصلحة تعتبر وينقضح في الذهن الاعتبار باعتبار ثلاثة اوصاف انها ضرورة قطعية كلية لابد وان تتحقق فيها ثلاث ايه اخوانا شروط الشرط الاول ضرورة ليست حاجة لابد ان تكون ضرورة وهذه الضرورة ليست ضرورة ظنية لا قطعية نتيقن بانهم مقتولون في جميع الاحوال ثم تكون المصلحة المترتبة عليها كلية فمثلا لو جاء هؤلاء واخذوا مجموعة من الرهائن وكانوا في حصن من الحصون والقلعة ونريد ان نقتحم القلعة للقبض عليهم واخذوا هؤلاء نقول المصلحة حتى وان كانت قطعية حتى وان كانت ضرورة بالنسبة لهذا الحصن الا انها ليست كلية ليه؟ المسلمون ممكن يستغنون عن هذا الحصن وممكن نحاصرهم لكن كلية يعني الامر يكون يترتب عليه خطورة على كل المسلمين متى يحدث هذا ان كان الجيش في المواجهة فسيقومون بقتلنا ان لم نقتل الترس ثم بعد قتلنا سيقتلون الترس وليس للأمة جيش يحميها يبقى هنا كل المسلمين وقعوا في ماذا ها وقعوا في الأسر او وقعوا في القتل وقعوا في الاحتلال فاذا لابد ان تكون كليه وتكون ضروره والضروره معروفه ان الامر في حياه او موت او توبوا وتكون الشرط الثالث قطعيا فان ظننا انهم لن يقتلوا الطرف لا نقدم على قتل الطرف نحن وضحت المساله فقال هذا كلام الاصوليين يا اخواننا في هذه المساله قال وقد ذكر الغزالي للضروره في ثلاثه ضوابط حيث قال تحصيل هذا المقصود اي المصلحه المعلومه بالضروره بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحه غير ماخوذه بطريق القياس على اصل معين وانقضح اعتبارها وانقضح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية وليس في معناها ما لو تفرط الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الطرف اللي هو المسلم إذ لا ضرورة فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها حتى إن لم نقطع بأننا سنظفر بها وأننا سنقوم بتخليصها منهم نطرق القلعة ولا نقتل المسلم لأنها ليست قطعية لا ظنية، واخدين بالكم؟ قال وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرح واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها يعني حينما نكون في سفينة فتقول مين الذي سنلقيه حتى ننجو القرعة يقول القرعة لا أصل له إن كانت موجودة فساهم فكان من المصحبين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا مسألة القرعة موجودة قالت القياس على مسألة التصرف لا يصح والله الموفق قلت كلام الشيخ ابن القرطبي يعني أوضح من كلام الشيخ الغزالي واخدين بالكم ولا لا يعني احنا لو قرانا كلام شوف القرطبي قال ايه قال بعد أن نقل عن مالك في تفسير آية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، لأن الأصل في هذا الأمر الآية، خد بالك ربنا بيقول الأصل، يعني إحنا عندنا الأصل في النهي عن القتال عند اختلاط المسلمين بالكفار خشية إصابة المسلمين، كما في الآية التي قال الله تعالى فيها هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تدينوا يعني انفصلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مش في الكتاب. فنحن نرى أن هؤلاء كفروا، شوف جرائمهم ايه، كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الأفاعيل، ومع ذلك رب العالمين ما أجاز أن يقتلوا. لماذا؟ لهذا السبب الذي قاله فيه، فبين رب العالمين في وسطين جزاكم الله خير. فالأصل في النهي عن القتال عند اختلاط الكفار بالمسلمين خشية إصابة المسلمين، ولذلك قال ابن كثير وقول الله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم، ناس بتكتم إيمانها موجودين ممن يكتمون إيمانهم ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، يقول لكننا سلطناكم عليهم، لكن لو سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبقتم خضراءهم، لكن بين أثنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل، ولهذا قال لم تعلموهم أن تطؤوهم أي تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال لو تزيلوا أو لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. الإمام القرطبي في تفسير الآية بعد أن نقل عن الإمام مالك استدلاله بها في المنع من رمي الترس، يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز رمي الترس، ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى لو هذه الآية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم، حتى الترس لم يجزه الإمام مالك. قال القرطبي لكن قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. شوف العلماء، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، لم نصل إلى الكفار إلا بقتل الترس، ممكن يكون مش عاوزين نوصل لهم أصلا. قال ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لجميع المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة، صح ولا لا؟ يبقى هنا كلية، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، كده كده مقتول، واخدين بالكم ولا لا؟ قال علماؤنا، ده كلام القرطبي، وقال علماؤنا وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما لأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على المسلمين، وإما لأيدي المسلمين سيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ثم قال ولا يتأثى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفط منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الصحابة عشان نردهم بين أن قضية الترس مش بالصورة اللي الناس بتتصور بيها، وأي حد كده يقتلوه يقول لك ترس. اسمع في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله ابن عتيق المنتسب لقتل ابن أبي الحقيق اليهودي قال فانتهيت إليه، يعني ذهب إلى ابن الحقيق اليهودي لكي يقتله، الرسول أمره بقتله، يقول فانتهيت إليه وصلت له، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. خذوا بالكم عشان تعرفوا أن القتلة دول مجرمين، اللي بيقتلوا المسلمين وعشان يقتل واحد يقتل ألف معاه. شوف قال هذا زاهد بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقتل ابن أبي الحقين اليهودي اللي بيسب النبي وبيؤذيه وبيعمل فتن ضد المسلمين. قال فانتهيت إليه وصلتنه جوه بيته فإذا هو في بيت المسلم وقف عياله وسط ولاده لا أدري أين هو من البيت. يبقى الصواب تعمل إيه؟ جيب عليها وصيها مش كده ولا لا؟ يعني هو موجود وسط عياله ونسائه وهم كلهم كفار ومنهم يصدر الشر، انت تقول ايه بقى ساعتها؟ الدنيا كلها مظلمة، على ما ادور عليه ممكن اكون انا اتمسكت واتقتلت مش كده ولا لا؟ يبقى الصواب ان اي واحد فيكم هيعمل ايه كرجل ذاهب لعملية مثل هذه العملية الحربية هيخلص بالبيت اللي فيه مش كده ولا لا؟ شوف الصحابي بيقول ايه. فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا ادري اين هو من البيت. فقلت يا ابا رافع، قال من هذا؟ عرف هو فين. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش برضو مش عارف مكانه بالضبط، فما أغنيت شيئا، الضربة لم تأتي فيه وقع. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، عايز نفس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ كأنه يعني جار من جيرانه غير صوته بقى، ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل انت سايبني، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضربة السيف في بطني حتى أخذ في ظهري فعرفت أني قتلته، أدخلها من هنا فخرجت من هنا. في رواية ثانية في ابن هشام في السيرة الإسناد حسن توضح الأمر عن كعب بن عن عبد الله بن كعب بن مالك، قال فخرجوا إليه المكلفين بقتله، فلما جاءوا صعدوا إليه في علية في الغرفة العليا، قال فنوهت بهم امرأته رأتهم فطاعت، وكان قد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثهم عن قتل النساء والولدان، مع أنهم كفار وامرأة يهودية، فجعل الرجل يحمل عليها السيف عايز يخرقها ويضربها بالسيف، ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك. انظر إلى الصحابة لماذا انتصروا، لماذا نصرهم الله؟ لأنهم كانوا واقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ثم يذكر نهي يحمل عليها السيف، ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيمسك يده. قال فابتدروه بأسيافهم، وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بطنه بالسيف حتى قتله. وابن تيمية له كلام في الصارم المسلول يوضح هذا الأمر جيدا، فارجعوا إليه. المهم يقول بعد أن انتهى من هذه المسألة مسألة الطرس، يبقى مش بنكتب كل الناس كده بأسلوب الطرس. يقول تنبيه، استدل بعضهم على جواز الانتحار بحديث جاء من طريق عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت لاستقلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحمس، يتحمس يعني يتعبد فيها وهو التعبد ذوات الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة تزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ الحديث. في رواية بقى زايدة في البخاري، خذوا بالكم عشان الكلام ده بيستدل به التكفيريون وبيستدل به مين كمان؟ بيستدل به مين كمان؟ اسلام البحيري على تكذيب البخاري. قصة ايه بقى؟ قال وفيه وفطر الوحي فطرة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني الرسول هم مرارا ان ينتحر ويلقي بنفسه من فوق الجبال. الحديث في البخاري. قال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدله جبريل ظهر جبريل، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأش وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، الوحي ما بيجيش تاني، غدا لمثل ذلك يصبح ليلقي لنفسه من فوق قمة الجبل، فإذا أوفى بذروة جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. والجواب أن هذا المقطع من كلام الزهري وليس بكلام السيدة عائشة. وعلى هذا فهو مدرج مرسل، والمرسل من نوع الضعيف. وعيون معقولة في البخاري، ما قول لأنه ليس من شروط البخاري. البخاري شرطه في الأحاديث المسندة، البخاري شرطه في الأحاديث المسندة. أما الأحاديث التي تأتي يقول قال فلان ويروي الإسناد من منتصف، فذلك يسمى بالمعلق أو البلاغ بلغنا. فالبلاغات والمعلقات في البخاري ليست على شرطه، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ولذلك الشيخ الألباني أورد هذا الخبر، خبر إرادة النبي للانتحار في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع برقم 1052، وذكر أنه من بلاغ بل معضل في اثنين فقطين في الإسناد، ده سقوط واحد بس بيجعل الحديث ضعيف، فما بالكم إن سقط اثنان معضل. فهذا ليس على إسناد، ولا يحل لأحد أن يقول روى البخاري، لأنه لا يحل لأحد أن يقول روى البخاري إلا إن كان إيه مسندا بإذن. وذلك هو سمى الصحيح المختصر المسند من حديث البشير النذير، مش كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا لم يحدث منه هذا، وهذا كذب، فكيف يستدلون بحديث غير صحيح على جواز الانتحار؟ يبقى هم قرروا أمورا معينة ويبحثون لها عن ماذا؟ عن حيثيات معقدة. لله بإذن الله تعالى نكتفي ونصلي العصر ونكمل بمشيئة الله.